لا ليلها وهنا هنا في الخيمة السوداء خيمتنا الحزينة طرحت على الأسمال أكباد ممزقة طعينة وتكومت في كل زاوية كآلام دفينة أوصال إخوتنا الصغار أوصال إخوتنا الصغار يتضورون من الطوى يتقلبون على انتظار والليل يعصف يستبد ولا يقر له قرار زلت أذكر يا أخي والذكريات بلا حدود يوم ارتحلنا عن مغانينا وخلفنا الديار طللا تخيم فيه أشباح الدمار ما زلت أذكر يوم أن هجمت تتار هجموا علينا يا أخي مثل الجراد بلا عداد والليل معتكر وصوت البوم ينعق من بعيد في حائط خرب عتيق والريح تعول والنساء والولاد طريق ودم لقنبلة وأشلاء تناثر في العراء يا قريتي يا مهد أحلام الوداع لكنني رام الهتاف تلوح في درب القيود يظل يرتعش السؤال على الشفاه